الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك والسبايا من أهلك وذويك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ألا بكر الناعي ولكن بهاشم جميعا وكانت بالمنية أجدرا. مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثرا. قضى اليوم أحماها عن الضيم جانبا وأصدقها عند الحفيظة مخبرا. قضى بعدما رد السيوف على القناة ومرهفه فيها وفي الموت أثرا. ومات كريم العهد تحت شبى القناة يواريه منها ما عليه تكسرا. فإن يمسي مغبر الجبين على الثرى فإن يمسي مغبر الجبين على الثرى فإنه ضحى الحرب. فإن يمسي مغبر الجبين فإنه ضحى الحرب في وجه الكتيبة غبرا. وإن يقضي مفطور الفؤاد من الظمايا فقد راع قلب الموت حتى تفطر. له الله له الله مفطورا من الصبر قلبه ولو كان من صم الصفا لتفى. طرى ومنعطفا أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم. انحرى لقد ولد في ساعة هو والردى ومن قبله في نحره السهم كبرا. يا ناس حتى الطفل مذبوح مذبوح ودم على زند حسين مسفوح وين اللي ساعدني على النايح قلبي على فرقاه مجروح إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل ولدي الحسين عليه السلام في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبدا. ليلة عاشوراء ليلة تجديد العهد مع الحسين عليه السلام ليلة تجديد البيعة مع الحسين عليه السلام ومع كل محمد وآل محمد. صلوات الله عليهم أجمعين، لأن الحسين عليه السلام لا يمثل شخصه المقدس فقط، وإنما يمثل كل هذه المدرسة المقدسة. وفي حديث أحد الأئمة الأطهار عليهم السلام يقول أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته يجب أن لا نقرأهم أجزاء مشتتة، وإنما يجب أن نقرأهم أن ندرسهم ككيان واحد، كأنه شخص واحد ولد بمولد النبي صلى الله عليه وآله وغاب بغيبة صاحب الأمر عليه السلام. هذا الشخص الواحد مرت به أدوار، مرت به مراحل. المرحلة الأولى التي انفجر فيها فجر الإسلام، مرحلة الدعوة إلى الإسلام، مرحلة تعذيب في سبيل الله، مرحلة هجرة، مرحلة حروب دفاعية دافع فيها الرسول ومن معه ولا سيما نفسه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن بيضة الإسلام، حتى قام الإسلام على ساق وقام له سوق، وتمكنت الدولة الإسلامية بقيادة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن تصوغ ذلك المجتمع وأن تبني تلك الأمة على أساس قيم الإسلام العظيم. وقد شرع الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله دستورا متكاملا ينظم كافة شؤون الحياة، ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، في شؤون الأسرة، في شؤون الفرد، في شؤون المجتمع، في شؤون الاقتصاد، في شؤون الإدارة، في شؤون القيادة. ولخطورة هذا الأمر ما كان الرسول صلى الله عليه وآله يخرج من المدينة أو يغيب عن المدينة لحرب أو غيرها إلا وكان يعين من بعده من يقوم مقامه، ولم يترك الأمر للناس ليختاروا لأنفسهم بأنفسهم. وعلى ذلك سيرة الأنبياء السابقين صلوات الله عليهم، فإنه لم يعرف أنهم تركوا الأمر من بعدهم، إن في حياتهم إذا غابوا، وإن بعد مماتهم إذا لحقوا بالرفيق الأعلى. ما عرف عن واحد من 124,000 نبي أنه ترك الأمر سدى وقال للناس اختاروا من شئتم، وذلك لخطورة هذه المسألة وكثرة التنافس عليها، ولأن سلامة الرسالة وصحة المسيرة وسعادة الأمة، استقرار الأمة، ازدهار الأمة يتوقف كل ذلك على وجود ولاية صحيحة. أولا تشرف على صدور الأحكام الصحيحة وعلى التنفيذ الصحيح لأحكام الله تبارك وتعالى. هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، واستنادا إلى هذا المعنى لما كان يسأل في كل مقام كان يجيب: إني تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. والسنة الشريفة التي وردت في لفظ آخر هي مخزونة أيضا في صدور آل محمد صلوات الله عليه. الأجيال اللاحقة بعد ذاك الجيل الأول أخذت علوم الإسلام، معارف الإسلام، عن طريق من سمع من الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن أجمعت الأمة على أن حصة علي صلوات الله عليه من مدرسة النبي هي الحصة الأكبر والأعظم والأسلم، وذلك لما استفاض عنه من قوله عليه وآله الصلاة والسلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وهذا يعني أن أكملية العلوم والمعارف عند نفس رسول الله، عند علي عليه السلام. فضلا عن ذلك هو الذي نوه به بل نص عليه وأنه ولي أمر هذه الأمة من بعده. اختار بعض الناس ما اختاروا لأنفسهم، ووقف علي صلوات الله عليه حفظا لبيضة الإسلام وحقنا لدماء المسلمين وحرصا على وحدة الأمة، وقف الموقف المعروف في أنه عليه السلام لم يخذل الإسلام وأهله، ولم يبخل عليهم بمشورة، ولم يبخل عليهم بتضحية، بل قال: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيها جور إلا علي خاصة. حتى جاء الفكر الأموي الذي حاول أن يفرض على الأمة أطروحة جديدة خارج عن اختيار رسول الله وخارج عن اختيار الجيل الأول من الصحابة. هذه الفكرة، هذه الطريقة، هي عبارة عن طريقة جعل ولاية الأمر أمرا يملك عن طريق القوة وعن طريق القهر وعن طريق الغلبة رغم إرادة الناس. هذا الذي صرح به كبير هذا الخط في النخيلة، قال: ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. يعني أني ألي أمركم رغم آنافكم على رغمكم. هذا المنهج لم يقره أحد من المسلمين على الإطلاق، لا من قال بأن الإمامة بالنص ولا من قال بأن الأمر بالشورى. فهذه بدعة جديدة ابتدعها الخط الأموي، بأنهم جعلوا ولاية أمر الناس بالغلبة والتسلط مضافا إلى الخداع وشراء الضمائر، حتى أن زعيم الخط الأموي لما أراد عقد البيعة لولده يزيد كما يروي التاريخ بعث فريقا من الدعاة إلى الكوفة وأعطاهم من الأموال الهائلة الطائلة ما أعطى، وقال اشتروا من يشترى بالمال وهددوا من تؤخذ البيعة منه بالسلاح حتى يتم الأمر ليزيد. ويزيد رجل كما وصفه التاريخ وكما أعرب عن نفسه بنفسه رجل مكشوف الستر، رجل معروف بالجرم المشهود ليس خفيا على الأمة، أنه رجل الفسق والفجور، أنه شارب الخمور، الرجل السكير الخمير القمير الذي ما كان يتردد في هتك حرمات الله تعالى. هنالك مخازي سطرها عنه التاريخ أربأ بالمنبر أن أذكرها على هذا المنبر المقدس، مما ذكره عديد فريق كبير من الصحابة والتابعين، لا سيما عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة. هذا حنظلة غسيل الملائكة من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي تزوج وليلة زواجه قيل أنه دعي إلى جهاد فأجاب، ولما شارك في الجهاد لم يدرك أن يغتسل، شارك بسرعة أو نسي أن يغتسل فشارك في الجهاد حتى استشهد رضوان الله عليه. فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أما إن الملائكة قد غسلت حنظل بين السماء والأرض، فعرف عنه بأنه غسيل الملائكة، رتبة عالية. عبد الله ابنه من كبار التابعين بإحسان، هذا الرجل هو الذي قاد الثورة ضد يزيد بالمدينة، قال والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، يعني لهذه الدرجة خفنا إن توقفنا عن الخروج على يزيد أن الله يعاقبنا، خفنا أن يعاقبنا الله إذا سكتنا عن يزيد أكثر من ذلك، كيف يعاقبنا؟ بأن يرمينا بالحجارة من السماء. فيزيد غني عن البيان، غني عن التعريف، انحرافه فجوره كيف يسلط على رقاب المسلمين هكذا رجل، لو لم تكن سوء لمن سلطه على رقاب المسلمين إلا تسليطه له على رقاب المسلمين لكفى بذلك خزيا وعارا ومنقصة وشنارا. الحسين سلام الله عليه هو الآخر عليه الصلاة والسلام، الحسين لم يفرض نفسه على الناس فرضا، لاحظوا قد يظن البعض أن الحسين عليه السلام وجدها فرصة فأراد أن يفرض نفسه على الناس بالسيف، أبدا، هذا كذب وزور. أهل البيت عليهم السلام في حياتهم على الإطلاق لم يعرف عنهم أنهم حملوا الناس على قبول سلطتهم بالقوة أبدا. هذا علي سلام الله عليه وسيرته، لما سارت الأمور بعد الرسول بالشكل المعروف قال لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يقاتل أحدا على الأمر. وكذلك لما وصلته الخلافة وصلته بازدحام وتدافع شديد يقول حتى لقد شق عطفاي ووطئ الحسنان، أكبر هجوم جماهيري حشود جماهيرية أقبلت على بيعة علي هي الحشود التي أقبلت على بيعته عليه السلام. أكبر حشود وفدت لبيعة أحد هي الحشود التي وفدت لبيعة علي بإجماع المؤرخين. الإمام علي لم يجبر أحدا على بيعته، أهل البيت لم يستخدموا السيف، العنف فضلا عن السيف، يعني ما دون السيف، قسم ما يستخدم السيف ضدك لكن يهددك بأمور أخرى، ما أبدا عرف من منهجهم التهديد. الإمام علي حكم الكوفة ما كان عنده سجين سياسي واحد على الإطلاق، هذا تاريخ المسلمين، لم يقهر أحدا بالقوة نهائيا، لم يجبر أحدا على البيع نهائيا. كل أهل البيت عليهم السلام، الإمام الحسن معروف قصته، بايعه من بايعه ثم لما خذلوه حينئذ اضطر عليه السلام لتوقيع الهدنة مع معاوية. والسر في ذلك، لماذا هادن الحسن عليه السلام، قبل بالهدنة بينما استمر الحسين عليه السلام حتى الشهادة؟ هذا سؤال مطروح. الواقع الفرق هو الظرف، ظرف الإمام الحسن وظرف الإمام الحسين عليه السلام، هما نور واحد، ولكن ظروف اقتضت يوما ما أن يوقع الهدنة، وظروف اقتضت يوما آخر أن يستمر حتى الشهادة. وهذا أمر متعارف في منطق الدول، دولة قد تبتلى بأزمة مع أخرى، فيوما ما توقع هدنة ويوما ما يحصل ماذا، تحصل مواجهة بحسب الظروف. الإمام الحسن سلام الله عليه في ظرفه لم تكن الحقائق مكشوفة للناس، لم يكن الخصم مكشوفا للناس، لم يكن الحق والباطل واضحا للناس، كان الناس مخدوعين بالرجل الآخر، وكان الإعلام يلمع أبا يزيد بأنه كاتب وحي وهذا كذب باتفاق المحققين، وأنه كذا وأنه كذا، ونسب إليه بعضهم مناقب لا أساس لها من الصحة. النتيجة كان هناك تلميع إعلامي، هذا التلميع الإعلامي كان له أثر على بعض النفوس. كان الإمام الحسن عليه السلام يعلم أنه إذا خاض المواجهة، هذه المواجهة سوف لا تفسر على أنها من أجل إحقاق الحق، وإنما قد تفسر باعتبار ظلم الإعلام على أنها سعي لكسب السلطة لكسب الحكم. فلهذا الإمام الحسن عليه السلام رأى أن يعطي فرصة للأمة أن تجرب بنفسها حكم الأمويين، ولكي تعرف الحق من الباطل. فلهذا وقع الهدنة من جهة يعطي الفرصة هذه للأمة تميز الحق من الباطل، من جهة أخرى يحفظ الصفوة التي ستحضر كربلاء. وإلا لو استمر الإمام الحسن عليه السلام في المواجهة العسكرية مع الطرف الآخر لكانت النتيجة أن تستأصل كل تلك الصفوة التي استشهدت في كربلاء بدون فائدة على الإطلاق، بينما الإمام الحسن عليه السلام حفظ هذه الصفوة، ادخرها للوقت المناسب. الوقت المناسب هو يوم عاشوراء. والدليل على ذلك أيضا، على هذا التحليل، أن الإمام الحسين عليه السلام نفسه هو أيضا تقيد بهذه الهدنة، سواء في حياة الحسن عليه السلام 10 سنوات من صلح الحسن إلى شهادة الحسن عليه السلام، 10 سنوات تقريبا الإمام الحسين عليه السلام لم يحرك ساكنا. قد يقول قائل لم يحرك ساكنا احتراما لأخيه الحسن عليه السلام، طيب بعد الحسن ما هو صار الإمام الفعلي للأمة، وحصل إصرار شديد من كثير من الزعماء في العالم الإسلامي استنجاد بالحسين أنه تحرك انهض ونحن معك، كان يقول لهم اسكنوا ما سكنت السماوات، خليكم الآن ساكنين بعد لا تستعجلوا، هذا إلى وقت معلوم، خلي الأمور تنضج أكثر، خلي الناس تعي تكتشف الحق من الباطل، ذاك الوقت أتحرك في الوقت المناسب حتى يأخذ الدم أثره. وهو يعلم أنه حتى إذا نهض بالوقت المناسب الذي استشهد فيه عليه السلام يدري ما راح يحرز نصر عسكري مادي، يدري أنه راح يستشهد، هذا يدري به الحسين، لكن النصر عند الحسين ما يقتصر على النصر المادي، النصر عند الحسين بالدرجة الأولى هو النصر المعنوي، النصر الرسالي، النصر السياسي، يعني أن الأمة تعرف أنك قتلت على حق وتتفاعل معك، قد الأمة لظرف أو لآخر، لتخاذل، لوجود ظروف قهرية، ظروف قاهرة، حاصروا الحسين سلام الله عليه واستعجلوا على قتله حتى لا يلحق به المدد، افرض لظروف، لظروف قاهرة، لتخاذل بعض الناس، لأي سبب، لأن الإرادة عند الناس مفقودة، قد الأمة أحيانا يحصل عندها نضج، نضج معرفي وعي عندها، تعرف أن الحق هنا والباطل هنا، لكن بعد النضج التضحوي الجهادي بعد ما كامل عندها، فرق بين النضجين، مرة واحد ما عنده وعي فكري ومرة عنده وعي فكري لكن وعي جهادي ما عنده، يعني ما عنده استعداد للتضحية، يفتقد الإرادة. الأمة في زمن الحسين عليه السلام كانت تملك الوعي الفكري، تعرف من هو يزيد، شخصية هزيلة، شخصية فاقدة لكل المقومات، هذا واضح، وأن الحسين هو الأولى بالأمر، كيف لا وهو سيد شباب أهل الجنة بلا خلاف بين المسلمين، لكن الأمة ما كانت تملك الوعي الجهادي، مشكلة، مشكلة إرادة كانت، هذا هو الفرق بين ظرف الحسن وظرف الحسين. في ظرف الحسن عليه السلام الأمة كانت تفقد الثنيان، الوعي الفكري تفقده، يعني ما تعرف الحق من الباطل، وثانيا الوعي الجهادي تفقده. في زمن الحسين الأمة صار عندها وعي فكري ولكن بعد ما عندها وعي جهادي. طيب الإمام الحسين صار بين خيارين، السلطة تضغط أن تعال بيع، هو يأبى، السلطة قالت إذا لم تبايع تقتل، فدار الأمر بين خيارين، إما أن يبايع فيعطي شرعية لحكم يزيد، وإعطاء الشرعية لحكم يزيد يعني إعطاء شرعية لمنهج مخالف للإسلام بالكامل، إعطاء شرعية لعودة الجاهلية باسم الإسلام، إعطاء شرعية للظلم، شرعية للطغيان، شرعية للانحراف، وهذا معنى القضاء على الإسلام، قيم الإسلام تنتهي لو أن الحسين عليه السلام بايع يزيد لم يبق إسلام أصيل على سطح الكوكب قط، ولكان حالنا حال بقية الملل والنحل التي وإن تعددت طوائفها لكن ما فيها خط أصيل. الآن اليهود كما في الحديث الشريف اختلفوا، افترقوا عشرات الفرق، أيضا 71 فرقة، لكن ما فيهم فرقة تمثل الشريعة الموسوية الأصيلة الصحيحة، ما فيهم. النصارى كذلك اختلفوا لكن كلهم على ماذا؟ على ضلال. أما هذه الأمة فاسمعوا ماذا يقول المصطفى فيها، اسمعوا. هذا الحديث الذي سماه جمهور المسلمين حديث المجدد، إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد هذا الدين. كيف يعني الدين بعد مرور عقود من الزمن وتعاقب مضلات الفتن يتعرض لتشويه، يتعرض الدين لضعف، قيم الإسلام تسحق، تحتاج الأمة إلى مصلح يحيي هذا الدين من جديد، يفعل قيم الإسلام ماذا؟ من جديد. هذا يسموه حديث المجدد، لكن ليس بالضرورة أن تكون كل 100 سنة. فلهذا الحديث الآخر الذي ورد على لسان أهل البيت عليهم السلام جاء بلفظ آخر، ولعل الأصل هو هذا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: في كل خلف من أمتي عدل من أهل بيتي، وفي لفظ عدول من أهل بيتي، عدل من أهل بيتي ينفي عن هذا الدين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. إن شاء الله خلال 10 الثانية من هذا الشهر الكريم أعرض لتفسير هذا الحديث، يحتاج إلى بسط وتوضيح وضرب أمثلة. هذه قضايا كبار وخطيرة، تحريف الغالين 1، انتحال بغير حق، انتحال المبطلين 2، 3، تأويل الجاهلين وفي رواية الضالين المضلين. هذه 3 مخاطر تعرض للدين، تحتاج إلى من ينفي عنه ذلك لتقادم السنين وحدوث عوامل تشويه، عوامل سحق، عوامل قهر، عوامل شراء ضمائر. لابد أن يطلع مصلح. هذا المصلح يطلع على رأس 100، على رأس 50، هذا هو نص الحديث. النتيجة المسلمون متفقون على أن الرسالة الإسلامية لكي تخلد لابد لها من مصلحين متعاقبين بالتدريج، وإلا بعد الرسول كما تعلمون، ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله لا نبي بعدي. طيب، إلى قيام الساعة قال عليه وآله الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى. يعني إيش؟ لا يعني الفورية بمجرد أبعث تقوم الساعة، لا، يعني عدم الواسطة بنبوة أخرى، يعني ما بيني وبين الساعة نبوة أخرى بخلاف الأنبياء السابقين. بعثت أنا والساعة كهاتين. طيب، من ذاك اليوم إلى الساعة أجيال وأجيال، حضارات تتبدل، مدنية تتبدل، أمم تتبدل، عقول تتبدل. الدين يحتاج إلى من يستنبط من معادنه استنباطا صحيحا، ويحتاج إلى من يشرف على التطبيق، على الامتثال، ومن يدفع الشبهات، يرد الأباطيل، يقطع ألسنة المعاندين والمتلاعبين والدجالين والمشعوذين والطغاة الذين ربما يركبون صهوة الدين أو موجته لبلوغ مآربهم. فيحتاج قطعا، أصلا عقلا، هكذا المسألة مسألة عقلائية. طيب، من الذي يحمي الإسلام؟ لابد من حامي، لابد من ضمانات. الرسول صلى الله عليه وآله يقول هذه هي الضمانات: في كل خلف، ليس بالضرورة 100 سنة، الخلف قد يكون 50، وقد يكون 100، وقد يكون بأقل أو أكثر. في كل خلف من أمتي عدل من أهل بيتي ينفي عن هذا الدين تأويل الجاهلين، انتحال المبطلين، تحريف الغالين. طيب، هذا المعنى قد يسأل سائل منكم أنه الله عز وجل من على هذه الأمة بعد محمد بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن غاب التاسع من ذرية الحسين عليه السلام، فما هي فائدته عليه السلام في الغيبة؟ هذا موضوع آخر سبق أن تحدثنا عنه، وسنتحدث عنه بشكل أوسع تفصيلا في الليالي القادمة إن شاء الله تعالى، إذا كنا من الموفقين لذلك. طيب، هذا موضوع آخر، لكن على الإجمال هذا السبب ليس الله عز وجل، الله أتم الحجة على الأمة، ولكن الأمة غيبت اللطف عن نفسها بنفسها بسوء اختيارها. الله عز وجل عليه أن يقيم لك الحجة. الله بعث أنبياء، طيب بعث لهم نبيا، بني إسرائيل بالعشرات كانوا يقتلون، فكان يعمدون إلى نبيهم فيقتلونه، فإذا خلت الساحة المسؤول عن هذا من؟ المسؤول الأمة. الله عز وجل عليه أن ينصب من يقيم به الحجة. أما الأمة إذا هي قصرت، إذا هي تخاذلت بسوء فعلها، بسوء إرادتها، غيبت هذا اللطف عنها، مثل ما واحد الله يرزقه يجي واحد يسرقه. صحيح أنا أنسبة إلى الله أقول هذا الله جعله فقير، الله يقول لا أنا ما لي علاقة بالموضوع، أنا لما خلقت الأشداق خلقت لها ماذا؟ أرزاق، للأشداق أرزاق. يجي واحد يسرق لقمتك وانت تجي تعترض على الله تقول ليش فقرتني وهذا كذا وكذا، هذه بعد مسؤولية الناس، هم يعدوا بعضهم على بعض. هذا موضوع ثاني إن شاء الله نتعرض لما أريد أفيض بالحديث. على العموم، من أهم الضمانات التي بها حفظ الإسلام وبقي فيه منهج أصيل، من أهمها نهضة الحسين سلام الله عليه. أن تتصوروا الحال لو أن الحسين بايع شو يصير؟ تعرفون ما هي أهمية نهضة الحسين، لأنك الآن تعيش بالنعمة. الإنسان دائما لما يغرق بالنعمة ما يكاد يحس بها، مثل ما واحد يضع عينه بعين الشمس، قرص الشمس مباشرة، يكبس نور الشمس بعينه فلا يكاد يرى. الإمام الحسن عليه السلام يقول تجهل النعم ما أقامت، فإذا ولت عرفت. مثل الصحة، الصحة ما تعرف قيمتها، لكن بمجرد مرض، احنا مرض بسيط يسلب وقار هذا الإنسان، يخليه في عالم آخر يعرف قيمة الصحة. كذلك من الله على هذه الأمة بأبي عبد الله عليه السلام، بحيث جعله ضمانا لحفظ الإسلام. لهذا قيل أن الإسلام، وهذه المقولة حق، محمدي الوجود حسيني البقاء. صحيح بقية أهل البيت عليهم السلام أدوارهم مكملة كما ذكرنا قبل ليالي، واليوم أشرت في طليعة البحث، كلهم نور واحد، هذا النور الواحد، هذا الشخص الواحد، يوما ما صالح، يوما ما قاتل، يوما ما انسجن كسجن موسى بن جعفر سلام الله، يوما ما مجموع هذه الأدوار تشكل الدفاعات الرئيسية لحفظ الإسلام، الضمانات الرئيسية لحفظ الإسلام على طول الخط. ولكن يأتي بالدرجة الأولى، والعملية التأسيسية كانت يوم عاشوراء، وإن الأولى في الطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسية. ومن هنا، هذه محطة ثانية ننتقل إليها، أكد أهل البيت عليهم السلام على ضرورة إحياء شعائر الحسين عليه السلام، ذكرى الحسين عليه السلام. هذا الموضوع موضوع في الحقيقة هو موضوع تساؤل كان ولا زال، وسنويا يثار هذا الموضوع، أنه هذه قضية تاريخية مضت وانتهت، فلماذا الإصرار عليها؟ طيب فهمنا مبرراتها ونعرف ظلامة الحسين عليه السلام وعدالة قضيته، وهذا ليس لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ليس له شك في ذلك، في شرعية حركة الحسين، في عدالة قضية الحسين، في مظلومية الحسين. لكن هذا الاستمرار في إحياء الذكرى ما هو المبرر له؟ الحقيقة إذا عرفت طبيعة نهضة الحسين وأهداف الحسين يتضح عندك المبرر، هو اللي يعرف الجواب على السؤال السابق يعرف الجواب على هذا السؤال. لو كانت القضية مجرد حدث تاريخي نعم مضى وانتهى، لو كان الحسين شخصا عاديا مات بالملايين ماتوا، طيب ما يحتاج إلى إحياء ذكرى. لكن مرة تكون قضية موقف الفرد، موقف أمة ورسالة أمة وحفظ أمة وحفظ رسالة، يتوقف على حفظ هذه الحرارة، على حفظ هذه الذكرى، حفظها فعالة في القلوب وفي العقول. إذا كان الأمر كذلك فلا بد من الإحياء المستمر. ومن هنا الحديث الشريف يقول عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ليست الحرارة العاطفية فقط، هذه قضية إنسانية. اطمئن أن قضية الحسين أبكت حتى غير مسلمين، غير مسلمين. أنا أتذكر لعله قبل 30 سنة كنت على منبر أبيجان الدولة الإفريقية، وكان يحضر في المجلس بعض الأدباء من النصارى، أديب معروف كان يحضر ممن يحضر، وأيضا حتى من بقية طوائف المسلمين أيضا كانوا يحضرون. طلب أن تكون له قصيدة ليلة عاشوراء، فألقى قصيدة في الإمام الحسين سلام الله عليه قبل أو بعد المنبر، من أروع ما يكون. بول السلامة صاحب الحمت الغدير، هذا رجل مسيحي لكن هذا رجل مشدود للحسين، الشاهد هذا قرأ القصيدة ودموعه جارية منذ بدئها حتى ختمها، بهر الحاضرين. وبما قال قبل قصيدته، قال: إن كانت الإنسانية تتجسد بتمام معناها والرجولة بتمام معناها في طول تأريخ المجاهدين فقد تمثلت وتجسدت بالحسين بن علي. قال: أشد ما شدنا إليه الإنسانية تجلت فيه، الرجولة تجلت فيه، الكرامة تجلت فيه. ترى على فكرة ألفت نظركم، هذه قضية ملفتة للنظر جدا. الناس وخصوصا النخب، العباقرة، العظماء، الأكابر، اختلفوا، الناس اختلفوا، قسم اختلفوا على أنبياء، قسم اختلفوا على ماذا؟ على أوصياء، اختلفوا الملل والنحل. لكن الملفت للنظر أن الذين اختلفوا على هذا النبي أو ذاك، أو اختلفوا على هذا الإمام أو ذاك، الجميع اتفقوا على الإشادة بنهضة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. موقف الحسين عليه السلام موضع إكبار الجميع، جميع الملل والنحل، جميع، لما أقول جميع بدون استثناء طبعا أنا أقصد العقول الحرة النيرة، ما أقصد المعاند والمتعصب، في كل أمة متعصبون ومعاندون أو نطف من نوع آخر، نتكلم على الناس الأسوياء العقلاء. ما يمر بموقف الحسين، لأن الحسين عليه السلام موقف دفاع عن الكرامة، دفاع عن الإنسانية، دفع للظلم، مطالبة بإحقاق الحق، مطالبة بالقيم. أصل هذا المبدأ مبدأ مقدس، الأمة إذا ما يكون بها هكذا ثائرون، هكذا مجاهدون يدافعون عن قيمهم وكرامتهم وعزتهم وشرف ما يعتقدون به، تضيع الأمة بالتأكيد. موقف الحسين هذا بكل ما فيه من أبعاد إنسانية وقيمية وأخلاقية ورجولة شد الجميع له، اختلفوا على غيره لكن اتفقوا عليه، اتفقوا على صحة نهضته وإجلال موقفه عليه السلام وعلى من استشهد بين يديه. من هنا الحديث الشريف لما يقول حرارة ما يقصد الحرارة العاطفية فقط، وإنما حرارة القضية تبقى في نفوس الناس، تبقى في عقولهم، تغلي لما فيها من عطاء ثري. هذا المعنى في الحقيقة ما يحتاج بعد ذلك إلى إقامة دليل. ليش؟ قد واحد يأتي من زاوية ثانية يقول: طيب هذا أمر ديني، والأمر الديني يحتاج إلى دليل شرعي، هذا الاستمرار يحتاج إلى دليل شرعي، هو حديث الرسول الذي قرأته أليس دليلا شرعيا؟ ثانيا نحن جميعا نقرأ قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر جمع شعيرة، والشعيرة ما يشعرك بالله. طيب أنا لما أجلس في مجلس الحسين وأذكر الحسين وأعدد مناقب الحسين ومواقف الحسين وأخلاق الحسين وقيم الحسين التي هي ليست قيما شخصية، الحسين مش عبقري جاي من اليونان أو من الرومان، الحسين يقول عنه الرسول: حسين مني وأنا من حسين. ذكر رسول الله ذكر الله أم لا؟ ذكر الله عز وجل، لأن ما عنده من الله. الحسين الرسول يقول عنا: حسين مني وأنا من حسين. فذكر الحسين ذكر لمحمد صلى الله عليه وآله. وذكر لله. ابن حجر في كتاب الإصابة في تراجم الصحابة في حياة الصحابة في ترجمة الصحابي الجليل أنس ابن الحارث ابن نبيه الكاهلي رضوان الله عليه، هذا استشهد بين يدي الحسين وعمره قرابة 90 سنة، لعله أكبر من استشهد سنا من الصحابة الكرام، وحضر بدرا وأحدا وحنينا، الله أكبر، هنيئا له. عاش مع رسول الله وأحسن الصحبة واستقام بعد رسول الله، ومرت أحداث وفتن وحافظ على استقامته، وحسن عاقبته أن يستشهد على شيبته خضبت بدم الشهادة بين يدي أبي عبد الله عليه السلام. لهذا الرواية تقول: لما رآه الحسين شاد، لما برز كان رافعا حاجبيه بالعصابة، لأن حاجبيه كان قد هطل على عينيه لكبر سنه، كان رافعا حاجبيه بالعصابة شادا وسطه بالعمامة، متقلدا سيفه متقدما نحو القوم. يقول: نظر إليه الحسين فبكى. نظر الحسين إلى هيئته، شيخ كبير بهذا السن بهالتاريخ المشرف المشرق يختم له بهذا ومصر إلا يستشهد. الحسين أعطاه الرخصة، قال: على رسلك على راحتك، ما نزعجك ما كذا، ما لازم يعني. قال: أبا عبد الله، هذا فرصة العمر، هذه وين أحصل أنا موت أحسن من هالموت؟ أشكر الله عز وجل، لو أقضي حياتي ساجدا له شكرا كان قليلا على هالنعمة هذه. وواقعا هنيئا له في هالمرحلة العمرية وبعد التاريخ الشريف المشرق، قدم بين يدي الإمام عليه السلام، بكى الحسين وقال: شكر الله لك يا شيخ. هذا هو نفسه يروي عنا ابن حجر، يقول: رأيت الحسين عليه السلام في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضعا يده على رأسه الشريف وهو يبكي. قلت: يا رسول الله، ما أبكاك؟ لا أبكى الله عينك. قال: يا أنس، أخبرني جبرائيل آنفا أن ولدي هذا يقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء. يا أنس، لاحظ التعبئة العسكرية، الرسول هو بنفسه يعبئ الأمة، مثل ما يعبئ الأمة البدر والأحد والحنين يعبئهم لكربلاء. يعني الرسول يعد يوم عاشوراء من أيامه، ليس يوما منفصلا عن الرسول. يا أنس، فإذا شهدته فانصره. ونفذ أنس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الحادثة لم تكن حدثا عاديا. طيب، ذكرها شعيرة من شعائر الله. ثم أنا أسأل هذا المعترض، هذا المنتقد، أقول له: يا أخي، كثير أمور يعني صارت، إيش معنى أنت ذيك لما تمر بها ما تعتبرها هذه مبتدعة؟ يعني بقطع النظر عن هذه الأمور أنها صحيحة أو غير صحيحة، المهم أنه الحدث إذا كان إلى دليل شرعي هذا كافي على أنه حدث ديني، وإذا ما إلى دليل شرعي هذا ليس دينيا. أما أنه ما كان أيام الرسول كثير أشياء ما كانت أيام الرسول، والطائرة ما كانت أيام الرسول. إذا تقول لي لا الطائرة مو أمر ديني أمر دنيا، وطيب مدفع الإفطار، مدفع الإفطار النبي كان عنده مدفع إفطار، طيب تعتبره بدعة؟ لا. ليش؟ لأنه مجرد مذكر للناس مثلا، سبقطع النظر عن الجزئيات، ما أريد أنا يعني أمر بها بدراسة فقهية، لكن أقول إذا تقول كل شيء ما كان أيام الرسول كثير أشياء ما كانت. الجمرة، الجمرات كانت حدود مترين 3 أمتار، الآن طالت الحمد لله، الجمرات طالت الآن كثر صارت 10 أمتار، وطيب هذا أيضا ما كان أيام رسول الله. طيب وهكذا وهكذا قضايا كثيرة ما كانت. هذا ليس كلاما وجيها أن كل شيء ما كان أيام النبي يعني بدعة، لا، البدعة هي ما ليس له دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب تعدك أشياء تقول أنا عندي دليل، طيب احترم الآخرين، أنا أروي عن الصادق والصادق والباقر، من هم؟ هم عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أودع رسول الله في صدورهم علومه عن طريق علي صلوات الله وسلامه عليه، والحسن والحسين، وهو الإمام الباقر كان يسأل، كانوا يقولون له يا ابن رسول الله أنتم جئتم بطريقة جديدة تختلف عن طريقة الرواة الآخرين. هذه لقطة جيدة التفتوا إليها، كل راوي لما يروي عن الرسول يروي مسندا، انتبهوا، يعني يقول مثلا سفيان الثوري حدثني فلان قال سمعت فلان قال سمعت فلان قال سمعت رسول الله، هذا شو يسموه؟ يسموه السند. مو الشكل، الإمام في أغلب الأحيان ما كان ينص على السند، هو موجود لكن ما ينص عليه. رأس الإمام الصادق عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فيسألوه أنه رأسا تقول قال السند من هو؟ قال إذا حدثتكم الحديث ولم أسنده فاعلموا أن سنده أبي محمد الباقر عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله عز وجل. هذا بس. هذا هو الحسين. ثم ما أعظمك أبا عبد الله، فضلا عن عظيم شخصيتك ومناقبك وأهدافك ونهضتك، ما أعظم تضحيتك، ما أعظم صبرك أبا عبد الله، في يوم واحد تجري تلك المجزرة الكبرى، تلك الواقعة العظمى التي قتل فيها، استشهد فيها صفوة خلق الله على وجه الأرض، آنذاك هم صفوة الخلق صلوات الله عليهم، هو سيد شباب أهل الجنة، ومن استشهد معه؟ استشهد معه شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، علي الأكبر، واستشهد معه قمر بني هاشم أبو الفضل العباس، الذي يقول له الحسين بنفسي أنت أبا الفضل. الله أكبر، عبارة كبيرة. الإمام الحجة المعصوم حجة الحق على الخلق يقول لأبي الفضل بنفسي أنت أبا الفضل. صفوة آل البيت، صفوة خلق الله، استشهدوا في ذلك اليوم وبذلك الشكل المفجع، وجرى ما جرى عليهم بعد الاستشهاد، وعلى الحسين عليه السلام بعد الاستشهاد، وما لها سابقة في التاريخ أنه قتيل يقتل ثم يؤمر بالخيل أن تدوسه صدرا لظهر، وين هذا؟ عند الرومان، عند اليونان، أي أمة هكذا صنعت بابن بنت نبيها؟ ثم انتهيت من الحسين عليه السلام، لماذا ذلك الهجوم الغاشم الغادر على حرائر الرسالة ومخدرات النبوة؟ لماذا السبي؟ لماذا السب؟ لماذا الضرب؟ لماذا كل هذا، هذه عاشوراء بعظمة أهدافها وعدم عظمة تضحياتها وعظمة صبر أبي عبد الله. يقول السجاد عليه السلام: لما كانت ليلة عاشوراء كنت في خيمتي وأبي الحسين في خيمته، كان جالسا يصلح سيفه، وإذا بصوته يقرع مسمعي: يا دهر عفو لك من خليلي. يقول انتبهت بعد: يا دهر عفو لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب وطالب قتيلي، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك سبيلي، والموت لا يقنع بالبديل. فلما سمعت كلامه سلام الله عليه فهمت ما أراد، لا سيما وأنه كررها مرتين أو ثلاثا، لا فقط قالها مرة واحدة. أنت تصور الحسين جالس يصلح سيفه وهو يردد: يا دهر أفو لك من خليلي. أنت إذا تردد مع الحسين تتفاعل، تتفاعل وتهيج بك الأحزان. ففهمت ما أراد وخنقتني العبرة ولزمت السكوت وعلمت أن البلاء قد نزل. لكن لزمت السكوت، أخاف عمتي زينب تسمع فتنفجع، لذلك تبين عمتي سامعة وأنا ما أدري. وإذا بعمتي زينب خرجت من خيمتها. الله الله، مصيبة فوق مصيبة مولاتي زينب. بالأمس فقدت جدك رسول الله، ثم أمك فاطمة عليها السلام في ذلك الحادث المؤلم، ثم فقدت أباك عليا شهيد المحراب، ثم الحسن مسموما، وهذه كربلاء. الله، صدمة فوق صدمة في عمر 56 سنة، كل آلام كل فجائع. أقبلت عليها السلام ملتحفة بملحفة أمها الزهرة، حتى دخلت على أبي عبد الله، دخلت بالباب الخيمة، الحسين قام زي العابدين يقول: ما دخلت عمتي زينب على، الله أكبر، ما دخلت عمتي زينب على أبي الحسين إلا قام احتراما. الله الله، ليلة وداع، ليلة وداع. عسن ليش عسن ليش يا الليلة طويلة، مأجور مأجور يا بعسن ليش يا الليلة طويلة طويلة، يتودع الخيل من خليلة، يا ويلي ابن والدي قرب رحيل، يا نحمل لا وقع منه. مأجور مأجور، يا ويلي شيلة. دخلت، قام الحسين: أخي زينب، ما الذي أتى به بك في هذا الوقت؟ أنا في منتصف ليلة عاشوراء، ابن زينب ما نايمة ذيك الليلة أبدا. رأسا جاوبت صاحت واثكلا: ليت الموت أعدمني الحياة، سمعتك هكذا تقول. اليوم مات جدي رسول الله، اليوم مات أبي علي، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أخي الحسن. وهكذا أقبلت وراء زينب بنات رسول الله، أم كلثوم وغير أم كلثوم، وهم ينادون: وضيعتنا بعدك أبو عبد الله، وصيت من يحسين بينا إلى هجمة الغارة. هي قال أخي زينب تعزي بعزاء الله فإن أهل السماء لا يبقون وأهل الأرض يموتون ولي ولكل مسلم برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة. قال الله تعالى لجدك رسول الله صلى الله عليه وآله إنك ميت وإنهم ميتون. سلاها عزاها وصاها بعد أن أكمل وداعهم، هذا وداع ليلة العاشر وداع مر صعب على قلب أبي عبد الآخر ليلة مع الحسين. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عيننا أبدا، وعرف بيننا وبينهم يوم اللقاء. يا الله، على حب الحسين نعيش وعلى حب الحسين نموت وعليه نحشر. ثم قال أخي زينب علي بولدي الصغير. الله، ليلة عبد الله عادة ليلة عبد الله الرضيع، الليلة هذه يذكر فيها بأبيه وأمي. قالت أبا عبد الله لقد جف صدر أمه من اللبن، عطشان هذا الطفل، شكت حاله إلى الحسين. فجاءت به إلى أبي عبد الله تناوله وهو يتأمل في وجهه ويقول بعدا لقوم يكون جدك المصطفى خصمهم يوم القيامة. وهكذا لما كان يوم عاشوراء وقتل أصحاب الحسين وقتل أهل بيت الحسين ولم يبق معه إلا العليل عليه السلام السجاد في الخيمة والرضيع، جاءت به عمته زينب: أبا عبد الله، ألا يمكن أن تطلب له شيئا؟ من أخاف يموت هذا ما بين يدينا الطفل. فأخذه الحسين عليه السلام وأقبل به إلى القوم ودعا الأقوام يا لله للخطب الفظيع. نبئوني أأنا المذنب، حاشاك سيدي، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين. صاح يا قوم: قتلتم أصحابي أهل بيتي، لم يبق معي عندي إلا هذا الطفل الصغير، وأخشى عليه أن يموت من العطش. أنا أقيم الحجة عليكم بهذا الطلب، ولا يدري بما يجري من حوله، طفل صغير إن كان، وحاش الكبار من ذنب، لكن إن كان بزعمكم للكبار ذنب فما ذنب الصغار؟ هذا طفل صغير لا يدري بما يجري من حوله، ألا تسقونه شربة من الماء؟ اختلف الناس فيما بينهم، قسم منهم قالوا اسقوه ارحموه لصغر سنه، قسم منهم قالوا لا تسقوه واقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. الله أكبر، لماذا هذا الحقد الدفين؟ آخر يرد عليهم: اقسم الجيش فيما بينه، فصاح ابن سعد: يا حرملة اقطع نزاع القوم. تبين هذه كلمة سر، ها؟ كلمة سر للجريمة بين ابن سعد وبين حرملة: اقطع نزاع القوم. يقول حرملة لما اجى حضر عند المختار، القوا القبض عليه، قدموا للمختار، قص القصة على المختار كيف ذبح الرضيع، والمختار يبكي من اول القصة الى اخرها. قال: سددت سهمي في كبد قوسي وكان الطفل ملفعا ببرقع، فتحيرت أين أضع السهم، فهبت ريح أماطت البرقع عن عنق الرضيع، فبان لي عنقه كأنه إبريق فضة، فرميته بسهمي فذبحته من الوريد إلى الوريد، رحم الله من نادى وسيدا أيوا ذبيحا ألا من مناد وحسين. سعد الله قلبك سيدي أبا عبد الله. قال له المختار ويحق أما كسر قلبك هذا الطفل؟ قال في البداية لا، لكن بعد أن رميته بسهم لما أحس بحرارة السهم أخرج يديه من القمار وهو يرفرف كالطير المذبوح ودماؤه نهره يشخب دما. وضع الحسين كفه الشريف تحت منحر الرضيع. لاحظوا لاحظوا هذا المشهد العظيم. حتى امتلأ الدما فرمى به نحو السماء وقال إلهي لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح يا ابن التسر قلبي بشرته يا ابن التسر قلبي بشرته كسر خاطري مذبوح شفته الماء حاضر ما شربته. ثم جاء به الحسين عليه السلام نحو الخيام ولم يذهب به إلى خيمة أمه الرباب لئلا تنفجع من هول الصدمة فتموت، فجاء به إلى خيمة عمته العقيلة زينب عليه السلام. الله الله، ايش توجد مصاعب هناك تروح هناك على زينب بأبي وأمي. بالنتيجة الحسين لازم يقدم الأحد، من يقدمها؟ فرأى أصبرهن زينب، جاء إلى خيمة زينب. زينب طلعت من خيمتها تفاجأت وإذا بالرضيع السهم نابت في نحره دمه يسيل على صدره. صاحت وغوثا أيوا ابن أخيا وحبيب قلبا خويا الطفل عن عيني غطي غطي غطي غطي ما القلب يحسن صدلي اشوف ذبيحه وما رجلي هذا الخفت من طحت بي. لابد من المرور بأمه الرباب وما جرى عليها. زينب عليه السلام كلفها الحسين هي تأخذ إلى أمه الرباب وتهيئها للخبر قبل أن تقدم لها ولدها. جاءت زينب إلى الرباب، موقف حرج جدا حرج، كيف تقدمها كيف تخبر لهم؟ قالت لها رباب علمت أن أبا الفضل قتل؟ قالت بلى سيدتي. زينب تتكلم وحاط الرضيع تحت عباءتها ضامتها. علمت أن علي الأكبر قتل؟ قالت بل. علمت أن القاسم الله الله قتل؟ أحست الرباب هنا. قالت مولاتي خبريني وهل قتل ولدي؟ أيوة ولداه، أيوة حبيب قلبه. هنا قدمت الرضيع إلى أمه. يا ابني يا ابني يا ابني يا عبد الله يا غالي أنا برباك سهرت الليالي. لا تقصر ليلة عاشوراء، هذه ليلتك يا موالي، ها وهذا موضع طلب قضاء الحوائج من الله. إلهي بحربتي بحرقة قلب الحسين، بمصيبة الحسين، بغربة الحسين، بعطش الحسين، يا الله ثبتنا على ولاية محمد وآل محمد، واقض حوائجنا للدنيا والآخرة يا الله. يا ابن يا ابن يا عبد الله يا غالي انا برباك سهرت الليالي وردتك علي عين والي تلم كبرت وترفج بحالي ما حسبت بالدار تالي يذلني ويخلي الدمع عالي أدور أنا أدور أنا على يميني وشمالي يا حزب المهد والمهد يا أدخالي فما بلغ الفطام لكم رضيع ويذبح طفلكم قبل الفطام فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين إخواني لا تفوتنكم هذه من أهم الساعات نعم اقصدوا حوائجكم في قلوبكم معي اقصدوا حوائجكم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة التسعة من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من أهله وذراريه فرج عنا اقض حوائجنا شاف مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا آمنا في أوطاننا اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات أخواني إن شاء الله غدا قراءة مصرع أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه إن شاء الله نكون في خدمة الحسين وفي خدمتكم صباحا الساعة العاشرة إن شاء الله نحاول أن نصل الساعة العاشرة بإذن الله تعالى صباحا والمجلس مستمر إن شاء الله نحن مستمرون معكم إلى ليلة العشرين إن شاء الله تفضل من العيسى اللطمية أركب العز جزاكم الله خير الجزاء يا حسين ومصاب